قال صلى الله عليه وسلم مثلا أعفو اللحى مثلا أقص الشارب أو وفروا اللحى أو أرخوا اللحى. الثلاث ألفاظ دي معناها تمام الإعفاء، أرخوا ترخي اللحى يعني، وفروا ضد أخذها، أعفوا اتركوا يعتركوها يعني، تمام. ده فعل أمر. طيب هل في صارف؟ مثلا صارف زي ايه كده؟ زي مثلا رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته فلم يقل له شيء، فده يدل على ليه السنه اللي احنا قلناها قبل كده، الاقرار انه اقره على ما فعل، تمام. هل هناك نص بهذا عشان نعتبره صارف لهذه هذا الامر؟ لا، مفيش صارف، مفيش صارف، خلاص يبقى لبست فيك خلاص، يفيد الوجوب، مالكش حل فيه. طيب واحد يقول لي مثلا، طبعا البخاري لما روى هذا الحديث عن ابن عمر قال وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. أقول له ماشي، أنت هتتبع مذهب ابن عمر في هذا، فابن عمر قيد الأخذ بقيدين، قيد زماني وقيد موضعي. قيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر، ما لكش غير كده، إذا حج أو اعتمر. قيد الموضعي قبض على لحيته فما زاد عن قبضة أخذه. اللحية دي من سنة 80، بعد ما خرجت من الجيش 80، مش عارف أجيب 3 سنتي زيادة، تمام. فده هنا يعني نعتبر على كلام ابن عمر أنه صارف بقيد، وإلا لو هنتبع بقى أثار الصحابة، لا، كان علي بن أبي طالب قد ثبت عنه في أسانيد كثيرة. يقول ابن عبد البر روينا هذه بأسانيد صحيحة، أسانيد صحيحة مش إسناد واحد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان له لحية عظيمة ترى من الخلف، ودعا علي بن أبي طالب أحد الأربعة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليه بالنواجذ. فالصواب تمام الترك. وهذه كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم برضه. طب إيه الدليل على كده؟ حديث خباب في عند البخاري، سئل خباب بن الأرط رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بما كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. طب هيشوف لحيته زي هو مأموم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن لحيته كانت لحية عظيمة تملأ ما بين المنكبين كما لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكل الأحاديث التي فيها الأخذ من اللحية لا تصح إلا حديث ابن عمر. وإذا يعني على إغماض قلنا برضو حديث مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري على إغماض برضو في الحج والعمرة، والإسناد فيه علة أيضا. إذن ده اسمه أمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب لا خيار لك. طب الأمر اللي يفيد الاستحباب، إن الشارع نفسه هو الذي يعطيك القرينة، مش أنت تجيبها من دماغك. يعني مثلا في أول الدعوة، أول ما تعلمنا بقى الدعوة في أول السبعينيات كده، وبعدين عرفنا الدين وبتاعه، وعايزين نروح للناس فلاحين والأرياف وبتاع نعلمهم الدين، فكل سنة كنا نعرفها نعتقد أنها واجبة، حتى بقى واجب ومستحبة كناش نفهم الأصول ده، وإن في درجات في الأحكام الشرعية وكلام ده، ما كناش نعرف الكلام ده. في الأول كنا مقبلين على الدين والالتزام بكليتنا، يعني كان ممكن تسألني يعني، والله يعني كنت أظنني لو مت في تلك الأيام لمت على خير. يعني هو البناء كله محشي بالإسلام والإيمان والطاعة والكلام ده. فكل شيء نعرفه نطبقه، بس نطبقه إيه؟ يعنفون الشباب. فقرأت الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. أما لمن شاء دي أنا مش شفتهاش، وكل اللي شفته صلوا قبل المغرب. طيب إيه اللي إحنا ورثناه في الـ في الـ في من الدين؟ أن المغرب جوهرة فالتقطوها، والمغرب غريب، وإدا وأقم في نفس واحد، تمام؟ ما فيش حاجة اسمها سنة المغرب خالص، السنة القبلية دي أبدا مش موجود. فأنا رجعت من الجامعة، وطبعا اللي بيتبعوني الإيه اللي في ابتدائي وبتاع وإعدادي، ما فيش أكثر من كده، ابتدائي وإعدادي. فطبعا أنا يعني طالب في الجامعة، فأنا المفروض أنا كل إمام، والبيت ده في ستة ابتدائي. فأنا أقول له إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا قبل المغرب. فأنا عارف أول ما تقول تدن على باب المسجد وتيجي أقول لك أخر الصلاة وانت عن جنب باب المسجد، الله أكبر، عشان مش حد يقول لك إيه أخر الصلاة. هو طبعا أيوة، أول ما يخلص الأذان أنا واقف في المحراب على طول الله أكبر وكذا. إني صلوا معانا ابدا شتيمه، شويه زعربه، شويه عيال عرفونا الدين، ده الشيخ فلان ما كانش بيعمل كده، مش عارفين. طب صلوا يا جماعه، طب احنا بنصلي ومش هتصلوا لما انا اخلص صلاه؟ طب صلوا ابدا اطلاقا. بعد بقى ما اخلص الركعتين بقى معارك، ان الواحد يخف مثلا او كده، لا بقى كنت اعتقد هذا جهاد في سبيل الله واحياء للسنن، السنة التي ماتت في عصر الناس لابد من إحيائها وبتاع. وركبت دماغي ولم أرى كلمة لمن شاء أبدا، لحد ما جاء خالي إمام وخطيب، فبقول له قول له والله عملوا فينا كذا وكذا وكذا وكذا، ولما بطلع أخطب الجمعة كذا وبتاع ما يقولوا كفاية كذا طولت علينا بتاع الكلام. فقال لي بص، أولا الركعتين بتوع المغرب دول مش لازم تصليهم، سيب الناس. أنا طبعا استعظمت هذا جدا منه، يعني إزاي أسيب الناس؟ إزاي؟ لابد أن نعلم الناس. طبعا ده كله في صدري لما أتكلم يعني. رجعت أقرأ، فالحقيقة أسقط في يدي، وجدت أنه الصحابة ما كانوا بيصلوا سنة المغرب القبلية. وعثرت على هذا بعد بحث يعني في كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، هذا الكتاب الماتع الذي ليس له نظير على وجه الأرض. لو أتمه هذا الإمام ما أتمه، يعني وجدنا يدوك مسند ابن عباس ومسند عمر الخطاب وجزء مسند علي بن أبي طالب وبعض مسانيد الصحابة المقلين زي عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد العشرة، يعني وجدت أنه روى بأسانيد كثيرة أن يعني أغلب الصحابة ما كانوا يصلون قبل المغرب. فعرفت كيف يعني نحن لما لم نراعي تدرج الأحكام الشرعية كيف جنينا على الناس. طبعا بعد ذلك حبيت أن أنا يعني أصلح العلاقة وكذا. فكان زمان على قدام المساجد لما نصلي عند مسجد الشيخ كشك رحمة الله عليه وكذا، فكان الجماعة اللي بيبيعوا كتب ويبيعوا طور وبتاع، أنت عارف إذا طلعت الورد والياسمين والبتاع، خدت إزازة ورد، تخيل إن الإزازة دي تفكت كل الإشكالات اللي أنا عملتها على مدار ثلاث سنين. يعني أول وأنا أكون أنا الإمام أطلع الإزازة، حتى لدرجة مرة رحت أصلي بيوم نسيت الإزازة، رجعت من نص الطريق عشان أجيبها تاني. ليه؟ كان لها مفعول السحر، لها مفعول السحر. تخيل سبحان الله، كنت يوقفوا أول ما أول استووا يوم عاملين كده، أو من كده على طول إيه بالإزازة وبتاع وعطرهم كلهم وبتاع. لدرجة إن خالتي رحمة الله عليها كانت تبعت ابنها اللي في سنة رابعة ابتدائي يصلي مخصوص عشان إيه يتعطر، وتقعد تشم في إيده وبتاع زي كده. لم نكن ندري درجات الأحكام الشرعية، فأفسدنا كثيرا جدا بحماس الشباب، لكن كان لنا عاطفة بنحب هذا الدين، نحب الإسلام، ورأينا التصوف آنذاك كان فاشيا ولا يعرف آباؤنا أي شيء عن الدين إلا من خلال الجماعة اللي يجوا بعد ما يأكلوا ديكين ثلاثة أربعة يقعدوا يشطحوا طول الليل والكلام ده يطلع عشان يهضموا تمام واخدلك ازاي؟ لكن لا يغادرون البيت إلا وقد إيه أسكتوا كل صارخ في البيت لا ديك بيدن ولا حاجة كده خلاص هو ده الدين عندهم. أنا خرجت طلعت لقيت الدين كده وجدت أبي رحمة الله عليه كده رجل متعبد ورجل صوام ورجل قوام والكلام ده بس ما يعرفش الدين إلا من هذا. فكان عاطفة الشباب عندنا قوية جدا ويعني يمكن ده اللي الواحد يعني لا يحزن كثيرا إنه كان منطلق بعاطفة جياشة من ناحية الإسلام أي شيء نعرفه من الدين نعمله. وأنا أوصيك وأوصي نفسي قبلك وأنا جربت هذا لا تدع نصا يمر عليك دون أن تستعمل منه شيئا. أي نص يمر بك خذ منه أي شيء لا تدعه يمر. مرور الكرام الإمام أحمد بن حنبل مسنده قرابة 28,000 حديث بالمكرر طبعا قال ما من حديث بلغني إلا عملت به إلا حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة الحجام فحجمه فأعطاه أجره فدعا الحجام فحجمه فأعطاه أجره حتى ينفذ هذا الحديث أجر الحجام برغم أن في حديث يعني فيها أن أجر الحجام خبيث وطبعا دي لها تأويل إذا كان مستغن عنه ولأن الدم نجس لكن الذي عليه العمل إن الإنسان إذا استغنى يترك إذا استغنى يترك. وإلا حديث أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجام فحجمه ولو كان أجره خبيثا ما أعطاه. فده يدل على حل أجر الإيه أجر الحجام لكنه إذا استغنى يعني عنه أفضل يعني كان أفضل له.